السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. قال أبو بكر البزار، يعني مدخلها في الكتاب نفسه عندك نسخ التفسير متفاوتة، فيها تفاوت كبير من نسخة إلى أخرى، وذلكم أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف الكتاب في أول الأمر من غير كتابة يشرح للطلاب، ولم يكتب الكتاب إلا من بداية سورة الأنعام، تفسير من أول الكتاب إلى آخره ما دون، ثم أكمل الكتاب ورجع إليه مرة أخرى فكتب من أول الكتاب إلى سورة الأنعام. وهذه عرضة أولى فيها نقص مقاطع، وله بنقص، هو تمام كمال في وقته، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ يزيد في الكتاب نقول من التفاسير الأخرى ومن كتب العلم في الفنون الأخرى، فتجد في بعض النسخ لا سيما طبعة الشعب لأنها اعتمدت على النسخة الأزهرية التي هي أول عرضة للكتاب فيها نقص، لأن بعض الناس يطعن في هذه الطبعة لأن فيها مقاطع أحيانا 5 أسطر 6 أسطر، نقل من تفسير الرازي، نقل من الزمخشري، نقل من القرطبي، نقل من كما هنا النقل من مسند البزار، لا يوجد في كثير من النسخ، يوجد في بعضها لأن هذا مما ألحقه أخيرا. فطبعة الشعب مأخوذة من النسخة الأزهرية وهي كاملة في وقتها، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أضاف على الكتاب نقول، بعضهم يقول نسخة الشعب فيها خلل كبير، أحصيت فيها نقص ما يقرب من 900 سطر، هذا مو بنقص، هذه إضافة من المؤلف رحمه الله بعد ذلك. ما كان يراجع تفسير الكشاف ولا الزمخشة ولا الرازي ولا القرطبي إلى أن كمل الكتاب، ثم بعد ذلك راجعها وأخذ منها، والزيادة معروفة عند أهل العلم، لا يزالون يزيدون ويحذفون من مؤلفاتهم حتى يستقر الأمر بوفاة المؤلف رحمه الله. المقصود أن مثل هذه الزيادة قد توجد في بعض النسخ دون بعض، ولا يقال أنها في أكثر النسخ غير موجودة فليست صحيحة. هذه بالنسبة لتفسير ابن كثير هذه ظاهرة عنده. الأمر الثاني في قوله جل وعلا يا أيها الناس، كما هو معلوم يا حرف نداء، وأي يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل، يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل، وإلا فالأصل أن لا تجتمع يا مع ما فيه أل. وباضطرار شذ جمع يا وأل إلا مع الله ومحكية الجمل، تقول يا الله لكن ما تقول يا العباس يا الفلان، ما يصلح. وشذ في اضطرار جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، يعني إذا أردت أن تنادي ما فيه أل لابد أن تتوصل بأي وما بعد أيها. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، معنى هذا اضطرار ثاني الجمع بين ياء مع الميم، لكن هذه أمور لا يقاس عليها فهي محكية. والناس تقدم المراد بهم واعبدوا العبادة كما سيأتي في كلام المؤلف وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض، قوله أنزل من السماء ماء، قال والمراد به السحاب، المطر ينزل من السحاب على قوله وقول جمع من أهل العلم، وابن القيم نصر هذا القول وجميع كثير من أهل العلم بل أكثرهم يرون أن المطر ينزل من السماء وأنه يكال هناك يكيله ميكائيل إلى غير ذلك مما قيل في ذلك. يقول شربنا بماء البحر، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نائج، يعني أن الرياح تشرب من ماء البحر الذي يتبخر ثم يرتفع إلى السماء فيصير سحابا، ثم ترفعت متى لجج يعني مرتفع لهن نائج لهن صوت. ها؟ لا ما في زرق. متى لجج لهن نائج، هذا قول من يرى أن السحاب إنما يتكون من أبخرة البحار، والقول الثاني كما هو معروف والظاهر أن المطر ينزل من السماء الحقيقية وأنه يكال، وجاء في ذلك آثار كثيرة. وإذا قيل إنه ينزل من السحاب بسبب الأبخرة يعني يرد عليه أنه أكثر ما يكون المطر في الشتاء حينما تكون الشمس باردة ما تبخر البحر، كان لو كان بسبب أبخرة البحر لا كان في الصيف أكثر. على كل حال هذه مسألة يعني لها أهلها واختصاصاتهم وهم أعرفوا بها، لكن هذا الذي يظهر لنا. يعني تأخذه منه ثم ترجعه. على كل حال ابن القيم بحث هذه المسألة وهي ليست يعني من المسائل التي يكون الخلاف فيها شرعي، الأدلة ما فيها هذا وهذا، لكن المرد في ذلك على الأحاديث المرفوعة لو ثبتت، لكن في أحاديث فيها ضعف وفيها آثار عن كثير من الصحابة والتابعين. نعم. نعم. نعم. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق. نعم. وين؟ الذي جاء. إيش فيها؟ بدون لفظ الله. عندك؟ بدون لفظ الله. الذي جاء. لا. الذي جعلكم الأرض قرارا. المعنى تام. المعنى تام على هذا ما في إشكال. يا لفظ الجلالة تكون لفظ الجلالة في تسعة. يعني هو موجود في نسخة، في نسخة زاي موجودة. إيه أسفل. الذي جعل لكم الأرض قرارا، قارة ثابتة، الجبال أرساها، يعني أرساها الله جل وعلا كي لا تميد بساكنيها ومن على ظهرها. قرارا يعني قارة مقررة ثابتة. وعند أهل الهيئة أنها تدور، أنها تدور. نعم، أنها تدور عندهم. يقول على الشمس. على كل حال هذه أمور أيضا، هذه المسألة كسابقتها، بإمكانهم أن يجيبوا أن يقولوا تدور وهي قارة وراسية وثابتة بحيث لا يشعر الساكن بهذه الدوران، هي قارة في حقيقتها. يعني كما يقال بعض السيارات وهي تمشي تقطع الكيلوات يقولون راسية، بمعنى أنها لا تتحرك ولا يتأثر من فيها. فالمعنى محتمل ما في إشكال، لكن المتقدمون على أنها ثابتة قارة لا تتحرك ولا تميد ولا تدور أيضا. نعم. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها وأرزاقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال ساكن ورازقهم. إيه؟ شو عندك شيخ؟ ورازقهم كيف؟ ورازقهم. رازق اسم فاعل والرزاق صيغة مبالغة كلها تؤدي المعنى. ها؟ وساكنيها ورازقهم. عندك وأرزاقهم؟ لا ورازقهم. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. في بعض الروايات الحياء، ما عنده دليل يمنع فيه، ليس عنده ما يدل على المنع، لكن هو كراه لأن فيها مبالغة فيه ولا يرضى ذلك، ما عنده خبر عنده. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بأن ينهاهم عنها، وهم يقولونها من باب احترامه وتقديره، وهو يكره أن يواجه أحد بما يكره. نعم، تجد بعض الناس مثلا يقابل في إكرامه وتقديره، مثلا شخص واحد يذبح له ذبيحة ذبيحتين بطبعه الحياء، لا، وهذا إسراف ينبغي أن ينكر، لكن مع ذلك يكره أن يواجه أحد بما يكره، وهذا خلق ما في شك أنه رفيع، هذا دأبه عليه الصلاة والسلام أنه يكره أن يواجه أحد بما، لكن إذا وجد الدليل صار قاضيا على كل شيء. ما يلزم أن تكون الشرائع كلها تنزل مرة واحدة، لا. هو شرك أصغر. نعم. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه، وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني. قال الخطيب: بئس خطيب القوم أنت، لأنه قالوا: من يعصيهما فقد غوى. قالوا: من يعصي الله ورسوله. نعم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد، التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي عمرو قال حدثنا أبي الضحاك ابن مخلد أبو مخلد الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم النبيل، نعم، قال حدثنا شبيب بن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، حياتك يقسم بغير الله، وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. الند هو الشبيه والنظير والعديل، نعم. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. لا، وما شاء الله وحده لا شك أن هذا أكمل، لكن العطف ثم يدل على التراخي ولا يشم منه رائحة التشريك. بعض الناس يبالغ في ثم وينزلها بغير منزلها، وأتي في هذا الباب بأمور مضحكة. أحيانا يؤتى بأشياء يقحم فيها لفظ الجلالة ولا يجوز إقحامه في هذا الموضع، أشياء يعني صعب النطق بها، يقولها بعض العامة من باب التشديد في العطف بثم، وهي في الحقيقة لا مجال لذكر لفظ الجلالة أصلا. مشكلة النطق بها صعب يعني، لا، في أمثلة كثيرة يتداولها الناس فيها، يعني فيها امتهان وابتذال للفظ الجلالة. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أبو خلف موسى بن خلف كان يعد من البدلاء، الأبدال، الأبدال هم الأولياء الذين كلما مضى واحد أبدل بغيره، وهناك اصطلاحات أخرى مماثلة عند الصوفية: الأوتاد والأنجاب والنجباء وما أشبه ذلك، كل هذه لا يثبت فيها شيء. حديث الأبدال هو اللي فيه يعني كلام لأهل العلم، والغالب عليه الضعف. نعم. وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف. فقعد فحمد، هذا اللي يظهر. فقعد على الشرف، يعني في مكان مرتفع ليشرف عليهم. نعم. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام. وأمركم بالصيام، كلها أمركم. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم من أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. وش صدر الحديث؟ لكن أنا عندنا كلها أمركم وأمركم، ما فيه إلا أمركم أن تعمل، كلها عندك أمركم. هذه تعود إلى المسألة التي ذكرناها، وهي: هل الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا؟ لم لا؟ إيه، لكن قد يكون المأمور داخل في ضمن التكليف، يعني حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها، هذا قطعا لا يدخل عمر في هذا الأمر. وحينما يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هو داخل في التكليف. على كل حال، كل مسألة، هل يحيى ابن زكريا مأمور بهذه الخمس ولا غير مأمور؟ وهل المخاطب داخل في خطابه أو لا؟ مسائل معروفة عند أهل العلم. وعلى كل حال، المرد في ذلك إلى المصدر، ما أدري والله. هذا الحديث عند الإمام أحمد. عند الإمام أحمد إيه بس الكلام في أمركم، الأمر هو الله جل وعلا في الأصل، وأمر يحيى بن زكريا أن يأمرهم. ها؟ فيه بقى أنا عندي أمرني. وين؟ لا أمركم، هذه ما فيها إشكال، أمرني أن أمركم. على كل حال المعنى واضح ولا يختلف المعنى، وأن الأمر في الأصل هو الله جل وعلا، وإن كان التبليغ على لسان نبيه يحيى بن زكريا، وكان أمركم أمركم أوضح. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين. به ولا بها؟ بها عندي، يعني بالآية ولا بالحديث؟ الآية. طيب. وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب: وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ نعم. هذا الأعرابي الذي صفى ذهنه ولم يشغله شيء عن النظر في آيات الله الكونية، إذا اضطجع في فراشه وقلب بصره دله هذا التفكر على ما وصل إليه، بخلاف كثير من الناس الذين يسكنون في المدن الآن مع ضوضائها وكثرة المشاغل، يندر من يوجد من يتفكر وينظر نظر اعتبار. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. على وجود الصانع، لفظة الصانع، هم يتجوزون باعتبار أنه خبر عنه لا اسم. نعم. وحكى فخر الدين الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك، فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. فذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها موقرة يعني مملوءة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. قد يقول قائل إن هناك طائرة من غير طيار، طائرة من غير طيار موجودة وتذهب وتحقق الهدف المراد منها ويبقى غير طيار، ها؟ نعم، ما يمكن أن تكون ابتداء بهذه الطريقة. ولذلك وأنتم تركبون الطائرة، قائد الطائرة قد يخرج من الكابينة ويتجول ويروح للدورة ويروح، لأنها مضبوطة بالآلات بالكمبيوتر. نعم. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد يأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال هاهنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أنا عندي معجمة قضب الزبرجد، إبريز، ذهب الإبريز، هذا نوع من مثل الحرير، نوع ناعم من الأقمشة شبيه بالحرير. هذا افتراض يفترض انه كذا وكذا، مثل ما يوجد في المناظرات العلمية بين اهل العلم، ما في اشكال. نعم. وقال آخرون من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها

رقم 3 سم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرون. قال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أي استعينوا، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وخلط أضحى الناس الكلام اللي تقدم، وهنا وش يقول بالتعليق؟ وندخل الناس احدى العبارتين في الاخرى. قال السدي عن ابي مالك: شركاءكم اي قوم اخرين يساعدونكم على ذلك اي استعينوا. ها وش قال السدي عن ابي مالك؟ وقال السدي عن ابي مالك: شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. شركاءكم أي قوم آخرين يساعدونكم على ذلك، هم الشركاء. شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم، هل الشركاء القوم الآخرين أو الشركاء الآلهة؟ مسألة محتملة. عن أبي مالك: أي شركاءكم أي قوم آخرين يساعدونكم على ذلك. أي استعينوا بآلهتكم. هنا قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. والسدي ماذا يقول؟ شركاءكم. المقصود أنه اختلفوا في تفسيرها، فابن عباس له قول والسدي له قول، إما أن يكونوا أعوان من قوم آخرين يساعدونهم على معارضة القرآن، على معارضة القرآن، أو أن الشركاء يساعدونهم على ذلك. ها؟ نعم. شو الشعب عبد الله؟ طبعة الشعب. هذا مع أولاد الشيخ. معك؟ شو يقول؟ إيه. قال السدي، قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم. قال مجاهد: ادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به. بس ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم. يعني شهداءكم يعني شركاءكم. أيه كلها تفسير شهداءكم. وقال مجاهد ادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به. وين؟ لا ما فيه. لا لا لا بس رؤوس التفسير، رؤوس المعاني. قال ابن عباس شهداءكم أعوانكم، وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم، وقال مجاهد ادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به، وقد تحداهم الله تعالى بغير هذا الموضع. نعم. إيه. إيه لكن إثبات القرآن والتحدي به لا شك أنه من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. صدق القرآن دليل على صدق حامله. شرع في تقرير النبوة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما في شك أنه إذا أثبتنا أن إذا ثبت أن القرآن كلام الله صدقا وحقا فالذي جاء به صادق. وقال مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به، يعني حكم الفصحاء، يعني حكام الفصحاء. فصحاء ولا عندك حكماء فصحاء؟ عندنا حكام. هذا غير موجود، غير موجود. نعم. يعني حكام الفصحاء، وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني كاملا تحدى بالقرآن كاملا، ثم تحدى بعشر سور، ثم تحدى بسورة، لكنه لم يتحدى بآية، لم يحصل التحدي بآية. لماذا؟ لأن من الآيات ما يمكن محاكاته. ثم نظر، كل الناس يقولون ثم نظر. نعم، ما يمكن التحدي بمثل هذا، لأن الناس كلها تقول ثم نظر فلا يحصل. لكن ثم نظر في موضعها بينما قبلها وما بعدها معجزة لا يقوم غيره مقامها. وبعضهم قال صورة من الصور الكبار إلى يونس، شيء يعني التحدي بصورة كبيرة. لا لا لا، التحدي يحصل بالآية التي تكون بقدر سورة، لكن ما يطلق التحدي بآية. نعم. لكن اللفظ من الله جل وعلا، كل الآية وكذلك يفعلون جزء من آية وليست بآية. نعم. الآن هل حصل التحدي بآية؟ لا، ما حصل التحدي بآية. يقول بعض أهل العلم أن إذا كانت الآية بمقدار سورة فإنه يمكن التحدي بها، أما آية مركبة من كلمة أو من كلمتين هذه لا تعجز، لا تعجز من ينطق بها من العرب، اللهم إلا أنها في سياقها لا يمكن أن يستغنى بغيرها عنها. نعم. فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري وفخر الدين الرازي. وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. عندك؟ فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد. يعني العرب معروف مكانهم منزلتهم في الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك تحداهم منفردين ومجتمعين أن يأتوا به أو بشيء منه وعجزوا عن ذلك، ولو استطاعوا لما تأخروا، لأن مثلهم مع منزلتهم في هذا الباب ويحصل تحديهم فإنهم لا شك أنهم يستنفرون جميع طاقاتهم، ومع ذلك ما حصل، عجزوا عن ذلك. ومع تمام قدرتهم والتخلية بينهم وبين هذه القدر، خلافا لما يزعمه الزمخشري وغيره من المعتزلة أنهم يقولون بالصرفة، يعني صرفوا عن ذلك، وإلا لديهم قدرة، وإنما صرفوا عن ذلك. وهذا الكلام ليس بصحيح، صرفوا عن ذلك معناه أنهم قادرون على التحدي، قادرون على الإتيان بمثله، وهذا فيه لا شك أن فيه نوع تكذيب لله جل وعلا، يتحداهم ثم يقدرون على ما تحداهم به. فيه كتاب للمعري اسمه الفصول والغايات، الفصول والغايات المطبوع باسم في مواعظ البريات، مع أن المذكور في ترجمته أن أصل الكتاب في معارضة الآيات، صلى الله العافية. والشكل معاني زنديق. المقصود أن هذا الكتاب مطبوع ومتداول وفيه ضبط وإتقان، وفيه يعني شيء من البلاغة المقدور عليها لدى البشر، لكنه يصل إلى معارضة الآيات، مع أن الواقع أثبت أن كل من يتصدى لهذا الشأن أنه يأتي بما يضحك منه، عقوبة من الله جل وعلا. لذلك يذكر عن مسيلمة اليوم قرئ علينا كلام لبعض الملاحدة الموجودين الآن الذين وجدوا

ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح، فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وكانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما يقال في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة، أو حرب أو كائنة، أو سير أو مخافة أو سبع، أو إيش؟ أو كائنة أو سير. أو سير بالراء. نعم. أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق وإبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيدة، وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد. نعم، لا يخلق عن كثرة الرد، يعني بعض المسلمين اللي هو موجود يعني كثرة تلاوتهم للقرآن، منهم المقل ومنهم المكثر، لكن المكثر الذي يختم في الشهر 10 مرات وفي السنة 100 مرة أو أكثر وفي عمره ألوف مؤلفة، كيف يردد ولا يمل؟ يعني أنت بتقرأ في كتاب، تقرأ كتاب 2-3 خلاص ما يمكن أن تطيقه 4 مرات. وخذ مثلا من من من من أمتع الكتب، كتب الأدب أو التاريخ أو الذكريات أو الرحلات، إذا قرأته 1-2 خلاص أنت صار ممجوج وممل، لأنه كلام البشر. وخذ هنا من قرأ القرآن 20,000 مرة 30,000 مرة من سلف هذه الأمة، ومن يقرأه في يوم ومن يقرأه في يومين ومنهم. نعم نعم، يسمع ويقرأ ومع ذلك يطلب المزيد. والله المستعان. نعم. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا

يعني من خصائص القرآن أنه معجز. هي من كلام السالم لا إشكال، لكن القرآن متميز عليها، وبه حصل كونه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء الآخرون فمعجزاتهم من أنواع أخرى. الضبير يعود على إيش؟ منهما الضمير يعود على إيش؟ القرآن وكتاب موسى. إيه، لكن في وقت، كل شيء في وقته، لا يوجد أهدى من كتاب موسى في وقته. نعم. إيه، وعلى القرآن، كل شيء في وقته. كما أن اليهود مفضلين على العالمين، يعني عالم زمانهم.